بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 90 بعد 400 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في الكلام على صفة المحبة، الحب والمحبة. وهذه الصفة كما قلنا مهمة. لماذا؟ لأن احفظوا هذه الفائدة المهمة جدا، أن أول بدعة في الصفات هي إنكار صفة المحبة. أول بدعة في الصفات وقعت هي إنكار صفة المحبة، وذلك كما قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في شرح الواسطية، قال: أول بدعة جاءت في الصفات هي إنكار صفة المحبة. من هو الذي يعني ابتدع هذه البدعة، ومن هو أول من أنكر هذه الصفة، صفة المحبة؟ قال الشيخ ابن رشيد رحمه الله في شرح الواسطية: وأول من أنكر حقيقة المحبة شيخ الجهمية الجعد ابن درهم، فهو أول من ابتدع هذا في الإسلام في أوائل المئة الثانية. أول واحد قال بهذا هو الجعد بن درهم، هذا هو شيخ الجهمية، وإنما نسبت بعده الجهمية إلى الجهم، وإلا فالمؤسس الأساسي هو الجعد بن درهم. فهو أول من ابتدع هذا في الإسلام في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط خطب الناس يوم الأضحى، وقال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. لماذا؟ قال: فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، يعني أنكر صفة المحبة، وأنكر أن الله يحب إبراهيم ويحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الله لا يتصف بصفة الخلة، والخلة هي من أعلى درجات المحبة. قال: فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، والله سبحانه قد ذكر هذا في كتابه، وزعم أنه لم يكلم موسى تكليما، فنزل من على المنبر وقتل هذا الجعد، قتل الجعد بن درهم، وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين، يعني ما قتله إلا بفتوى، لأنه ينكر صفات الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك أنكروا صفات الله جميعا هذا الجعد بن درهم. وأخذ عنه هذا المذهب الجهم بن صفوان، فأظهره وناظر عليه وأضاف إليه، فثم نسبت الجهمية إلى هذا الجهم بن صفوان، وإلا فالمؤسس الأول هو الجعد بن درهم. قال: ثم أخذ هذا المذهب عنه الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه وزاد عليه، فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان. ثم انتقل ذلك المذهب إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة على ذلك. هؤلاء الذي قالوا القرآن مخلوق، وزعموا أن الله لا يتكلم، وأن الله لم يكلم موسى، وقالوا القرآن مخلوق، وأجبروا الناس على أن يقولوا القرآن مخلوق، وتلك الفتنة المعروفة. فأول من أنكر صفة المحبة هو الجعد بن درهم، ثم تبعه الجهم بن صفوان، ثم المعتزلة بعد ذلك. فهذه فائدة مهمة، أن هذه أول بدعة من البدع في الصفات، أول بدعة من البدع في الصفات هي إنكار صفة المحبة، إنكار صفة المحبة، ينكرون أن الله يتصف بهذه الصفة، تعالى الله عن ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عنه في كتابه: واتخذ الله إبراهيم خليلا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فعلى هذا السؤال الذي بعده: ما هي المراتب المحبة؟ مراتب المحبة المعروفة في اللغة، مراتب المحبة، ذكر العلماء أن المحبة لها 10 مراتب كما ذكر ذلك ابن أبي العز في شرح الطحاوية. المحبة لها مراتب، فأولها قال العلاقة، ثم الإرادة، ثم الصبابة، ثم الغرام، ثم المودة، ثم الشغف، ثم العشق، ثم التيم، ثم التعبد، ثم الخلة. والخلة أعلى درجات المحبة. قال ابن أبي العز وإنما يوصف الله من هذه الأنواع، لا يوصف الله بهذه الأنواع، لأن لا نصف الله إلا ما وصف به نفسه. فماذا نصف الله؟ بأي نوع من هذه الأنواع؟ الشيء الذي وصف نفسه به، مثل المودة، هذه اتصف الله بذلك لأن الله ودود، من أسماء الله الودود، فيتصف الله بصفة المودة، ويتصف الله بصفة الإرادة. الإرادة هذا تثبت لله لأن الله يريد، وقد تقدم ذلك. ويتصف الله سبحانه وتعالى بصفة أن الخلة، لأنه اتخذ إبراهيم خليلا، وهي أعلى درجات المحبة. اتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا. ولا يجوز أن نثبت لله الأشياء من أنواع المحبة التي لم يثبتها الله لنفسه. فلا نثبت لله بقية الأشياء التي هي الصبابة والغرام والعشق والشغف والتيم، هذه كلها لا يجوز أن تثبت لله. وقد وقع في هذا المأزق غلاة الصوفية، بل كثير من الصوفية وبعض المبتدعة وقعوا في هذا، ووصفوا الله سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف، وصفوا الله بهذه الأوصاف سبحانه وتعالى، فيقولون فلان يعني متيم بالله سبحانه وتعالى، أو فلان يعشق ربه سبحانه وتعالى والعياذ بالله، فلان يعني مغرم بالله سبحانه وتعالى، حتى يذكرون في كتبهم وبينهم أنهم يقولون فلان تتيم لربه، أو فلان هوي ربه، بمعنى أحبه، هم يقصدون المحبة. لكن لا يجوز أن نثبت لله هذه الألفاظ التي لم تثبت في الكتاب ولا في السنة. ينبغي التقيد بما جاء في الكتاب والسنة، فلا يجوز مثل هذه الألفاظ أن يقال هذه موجود في كتب الصوفية، موجود حتى كلمة العشق، أنهم يقولون أنه يعني قد عشق ربه، بمعنى أنه أحب ربه حبا شديدا. قل هذا باطل، وهذا كلام باطل، لا يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بتلك الألفاظ التي تحتمل النقص. فلا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه. أثبت الله لنفسه أنه اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، وأثبت الله لنفسه المودة وهو الغفور الودود، وأثبت لنفسه الإرادة، أن الله سبحانه وتعالى يريد الله ليبين لكم، صفة الإرادة ثابتة. وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى كذلك المحبة، أثبت له المحبة. فلا بد أن يجري الإثبات على ما ورد في الكتاب والسنة، أن يجري الإثبات على ما ورد في الكتاب والسنة. يبقى السؤال الثالث، هل محبة الله تتفاضل؟ هل محبة الله تتفاضل؟ نقول الجواب نعم، محبة الله تتفاضل، فالله سبحانه يحب بعض الناس أعظم من محبته للبعض الآخر. فمحبة الله لإبراهيم وللنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لسائر خلقه، محبة الله تتفاضل. وقال الشيخ ابن رشيد في شرح الواسطية، قال عند قوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، قال في هذه الآية وأمثالها دليل على أن محبته سبحانه تتفاضل، فيحب بعض المؤمنين أكثر من على مراتب الإيمان والإحسان. كلما ازداد الإنسان من الإيمان والإحسان كلما أحبه الله أكثر. محبة الله تتفاوت على حسب تفاوت الناس، وعلى حسب مراتبهم، وعلى حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى، على حسب ما تقضيه حكمته سبحانه وتعالى. إذن أخذنا في هذا اليوم مراتب المحبة، وأخذنا من هو. لماذا كانت هذه الصفة مهمة؟ لأنها أول بدعة وقعت في الصفات هي إنكار المحبة، وأول من أنكر ذلك وهو الجعد بن درهم، ثم تبعه الجهم بن صفوان. وعرفنا ما الذي يثبت لله من المراتب، مراتب المحبة، أنه لا يثبت لله إلا ما أثبته لنفسه، ولا يجوز أن نثبت لله سبحانه وتعالى المراتب الأخرى التي لم يثبتها لنفسه. فهذه إن شاء الله أن تكون واضحة هذا الدرس، وبقي لها بعض المسائل تأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.